أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وأوحينا إلى

فلما أن أراد

صدق الله العظيم.